بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل في شرح هذا المختصر في الحج، أو كتاب الحج، من نظم ابن عاشر رحمه الله، وانتهينا عند قوله: ثم إن دنت مكة فاغتسل بذي طوى بلا دلك ومنك للثنية ادخلا. توقفنا هنا أظن، ذكرنا كنا طوى منطقة قريبة من مكة، قال طوى وطوى وطوى، والأشهر الضم طوى، فيصح فيه أيضا التنوين وتركه، أي الصرف وترك صرفه، فتنوينه على أنه اسم الوادي، وعدم التنوين على أنه اسم علم للبقعة، وهو معدول من كلمة طاوٍ. وعند العرب الكلمة أو الاسم إذا كان فيه علتان فإنه يمنع من الصرف، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى، فإنه يمنع من الصرف، ومن ذلك العالمية مع العدل. فكلمة طوى معدول من طاوٍ، وهو قريب من مكة، يسمى أذار الزاهر، ويؤتى يمر عليه من طريق من أتى من المدينة، طريق مسجد عائشة. والبئر لا يزال موجودا في منطقة جرول، قلت قريبا من مستشفى الوادي. فاغتسل بذي طوى. طيب، النزول في هذا المكان كان من هديه عليه الصلاة والسلام، من سنته أن يدخل مكة نهارا، فإذا جاء نهارا نزل بذي طوى ثم اغتسل ودخل، وأما إذا جاء متأخرا ليلا نزل بها فبات ويغتسل صباحا ويدخل مكة. وهذا الغسل الثاني من أغسال الحج، وقد روى لنا ذلك ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يفعل، كما جاء في البخاري ومسلم وفي موطأ مالك. قال ابن عمر، أو قال نافع، كان إذا دخل ابن عمر الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى، ثم يصبح أو ثم يصلي الصبح ويغتسل، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وهذه السنة لمن أتى من هذا الطريق. وهل هي كذلك لكل واحد؟ أي كل من أتى مكة ولو كانت ذو طوى في غير طريقه فإنه ينحرف إليها ليأتيها، أو أنه من حيث أو أنه ينزل حيث هو، أو أنه يسن أن ينزل في مكان يبعد عن الحرم مسافة ذي طوى عن الحرم ويغتسل فيه فعند المالكية قيل يستحب ذلك، ينزل بذي طوى فيغتسل ثم يدخل مكة، أو ينزل من قريب من مسافتها. الحديث ورد في من أتى على هذا المكان يسن له أن ينزل فيه ويغتسل ثم يدخل، والسنة دخول مكة أو الحرم نهارا. فاغتسل بذي طوى بلا دلك. قلنا أغسال الحج ثلاثة: غسل عند الإحرام، وقلنا هذا له أن يتنظف فيه ويدلك إلى آخره، وغسل دخول مكة يكون قد أحرم كن محرما، وغسل يوم عرفة. فهذان الغسلان في مذهب مالك إنما يفيض الماء، إنما يعمم الجسم ويفيض الماء على الجسم، فلا يتدلك خشية أن يزيل الشعر أو الظفر أو نحو ذلك، فيكفيه تعميم الجسم بالماء ولا يستعمل شيئا من أنواع الطيب كالأشنان وغيره. نعم. والحقيقة أن الاغتسال للمحرم جائز، وتدلكه ليس ممنوعا إلا إذا كان يتعمد إزالة شيء من الشعر أو الظفر، فذلك محظور، وإلا فالاغتسال له مشروع، وله أن يغتسل متى شاء، وإنما الأغسال المسنونة والمستحبة هي هذه الثلاث. فإن احتاج إلى اغتسال للتنظيف لأنه أصابه شيء يستوجب ذلك أو يستدعي ذلك كجنابة أو نجاسة أو اتساخ أو كثرة العرق أو نحو هذا، فلا حرج في ذلك. طيب. ومن كدى الثنية دخلا، ومن كدى الثنية دخلا، كدى هي كداء، كداء المقصود بها كداء بالمد، وهي الثنية التي بأعلى مكة، مكان معروف، ويوجد عند قريبا من مقبرة في مكان من ناحية تسمى المعلى، لا تزال يطلق إلى الآن المعلى، وهو مكان معروف كداء ثنية بأعلى مكة، بخلاف كدى بضم الكاف والقصر، هذه أسفل مكة، ويوجد بالتصغير كدي، هي غيرهما أو غيرهما. قال بعض أهل العلم من الحكم الدخول من الثنية الأعلى كونه مقبل على عمل شريف وعظيم، بخلاف الخروج من مكة والانتهاء من المناسك يخرج من كدى ثنية السفلى فمتحسرا على ما تركه، لأنه كان في أمل عظيم مناسك، ثم يخرج ويترك ذلك المكان الفاضل. نعم. ومن كدى الثنية دخلا، وهذا يسن ومستحب الدخول من هذه الثنية، من هذه الثنية. المنقول عن مالك أنه قال: من جاء من طريق المدينة يدخل من ثنية الكداء، هكذا قيده رحمه الله كما جاء عنه في المدونة لما سأله ابن القاسم، قال: من أتى من المدينة دخل من ثنية الكداء، وهو الذي قيد به ابن الحاجب في مختصره. لكن المشهور عند المالكية أن هذه الثنية ثنية الكداء يعني يستحب الدخول منها لكل أحد حتى ولو لم تكن من طريقه، وهذا قال ابن الفاكهاني هو ظاهر الرسالة، هو ظاهر رسالة أبي زيد القيرواني، لكن المفهوم من كلام مالك أن هذا مقيد لمن أتى من المدينة، وهو ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يدخل من ثنية الكداء، وهو الذي حكاه ابن عمر عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية البخاري قال: دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى. فهذا هو السنة في الدخول، ويمكن للشخص أن يتعرف على أماكن مكة حتى يعرف من حيث يدخل ويتعرف على هذه المناطق، وهذا من باب السنة والاستحباب ليس لزوما. ولهذا إذا كان وجد ضيقا وحرجا ومزاحمة فليس له أن يضيق على الناس ويشق على الناس ويشدد عليهم، إن تيسر فذاك، وإلا دخل من حيث شاء. ومن كداء ومن كدى الثنية دخلا. نعم. إذا وصلت للبيوت فاتركا تلبية وكل شغل نسلك وكل شغل واسلك. إذا وصلت للبيوت فاتركا تلبية، هنا الإشارة إلى متى يترك المحرم التلبية. قلنا إذا أحرم يلبي، طيب متى يتوقف عن ماذا؟ عن التلبية. أكثر أهل العلم أنه يتوقف عن التلبية إذا دخل المسجد الحرام أو شرع في الطواف، ومنهم من قال إذا شرع واستلم الركن اليماني عند استلامه يتوقف عن التلبية، يتوقف عن التلبية. والمشهور عن مالك رحمه الله أن المحرم يتوقف عن التلبية عند الحرم إذا كان معتمرا أو حاجا مفردا أو قارنا وفاته الحج. إذا كان معتمرا أو حاجا ففات معتمرا أو قارنا أو مفردا وفاته الحج، يعني قلبه عمرة، فهنا يتوقف عند الحرم، توقف عند الحرم. إن لم يكن كذلك يعني ليس معتمرا ولا من الميقات أو كان حاجا ولم يفوته الحج، فهذا يواصل أو يلبي حتى يصل إلى بيوت مكة أو إلى الطواف، وهما قولان مشهوران. أما إذا أحرم بالعمرة من الجعرانة أو التنعيم فيتوقف عن التلبية عند بيوت مكة. فعند مالك قوله تفصيل: إذا اعتمر من الميقات أو كان حاجا بالإفراد أو القران وفاته الحج صيرها عمرة، فهنا يتوقف عن التلبية عند الحرم حدود الحرم. هذا أولا. الثاني: إذا كان حاجا بإفراد أو قران ولم تفته لم يفته الحج فيتوقف، قيل عند بيوت مكة وقيل عند بداية الطواف. أما إذا أحرم من الجعرانة أو التنعيم فيتوقف عند بيوت مكة. هذا تفصيل قول مالك رحمه الله تعالى. والأظهر والله أعلم كما جاء في الآثار عن ابن عمر وغيره أن التوقف عن التلبية يكون إذا رأى بيوت مكة، إذا رأى بيوت مكة. وقد قال ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حكى ابن عمر عن نفسه أو حكى عنه نافع أنه كان يتوقف عن التلبية إذا رأى بيوت مكة، يعني دخل الحرم رأى بيوت مكة توقف عن التلبية، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وفي رواية كان إذا رأى عروش مكة، والعروش هي البيوت، فالتوقف عن التلبية الأظهر هو إذا رأى بيوت مكة إذا رآه يتمكن. هذا بالنسبة للمعتمر. أما بالنسبة للحاج فإنه يتوقف إذا رأى بيوت مكة وبعد نهاية الطواف أو نهاية السعي يعيد أو يعود إلى التلبية فيلبي، يعود فيكثر من التلبية. نعم. قال إذا وصلت للبيوت فاتركا تلبية. مما يستحب أيضا عند المالكية الدعاء عند القرب من الحرم، إذا اقترب من الحرم قال اللهم إن هذا حرمك وحرم رسولك فحرم لحمي ودمي على النار، اللهم آمني من عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم آمين. وهذا الدعاء ذكره غير واحد ممن ألف في المناسك، سواء ممن كتب في مذهب مالك وغيره، ذكر ابن فرحون في كتابه المناسك، وكذلك النووي في كتابه المناسك، والعراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء لم يخرجه ولم يعزه لأحد. والدعاء هو كلام معناه صحيح، لكن التخصيص بذلك حيث لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس لنا أن نقول هذا يستحب أو يسن، وإنما المشروع على الإطلاق أو عموما الدعاء، لكن تخصيص بشيء معين لم يرد فهذا يعني لا يشرع. قال وكل شغل، أي يترك التلبية وكل شغل، لا تشتغل بأي شيء، وهذا مما يسن عند العلماء أنه مباشرة إذا أتى مكة يبادر للطواف، يبادر للطواف ولا ينشغل عن الطواف إلا قدر حاجته. الآن لا يمكن ذلك إلا إذا أنبت غيرك على ترتيب أمورك. الآن إذا أتى مكة لا بد أن يأتي في الحافلة وتنزل الحافلة في الفندق المعين وينتظر في الفندق حتى يرتب أموره ويستلم غرفته وينزل عفشه ويرتب أموره، هذا يأخذ منه وقت، يأخذ منه وقت أقل ذلك ساعة ساعتين ثلاث وربما أكثر، وهو الغالب لكثرة الازدحام وكثرة الطلبات في الفنادق وكثرة الناس المقبلين والمغادرين. فمثل هذا الانشغال إن شاء الله لا يضر، ومثله أيضا إذا مسكه عن المبادرة سبب كالمرض أو قيامه على مسن أو لقاء بأناس كبار في السن لا يوجد من يقوم بهم فيعينهم لا حرج في ذلك، لكن متى تجهز بادر، لا ينبغي له أن يتأخر عن عن عن عن الحرم، فإنه تجشم هذه الصعاب ليأتي بيت الله تعالى فيتنعم بالنظر إليه وبالطواف حوله وذكر الله عز وجل عنده. وكل شغل وسلكا للبيت من باب السلام، المبادرة إلى الحرم هذا من المستحبات مما يستحب ويشرع، كما جاء في الحديث في ذكر صلاة رسول الله حجة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه لما نزل الحرم أناخ راحلته فدخل البيت شرع في الطواف فيبادر. قالوا إلا المرأة الجميلة إذا جاءت نهارا فيستحب لها أن تؤخر إلى الليل أمنا للفتنة. نعم. للبيت من باب السلام، باب السلام هو باب بني شيبة، والمقصود به باب بني شمس ابن عبد مناف، وهذا باب كان في الجاهلية يعرف بهذا الاسم، وهو باب كبير يقع في الشق الذي يهدي المسعى من الجهة الشرقية، يقع في الشق الذي يلي المسعى من الجهة الشرق الجانب الشرقي. لكن الآن أزيل هذا الباب بعد توسعة المسجد ودخول المسعى في المسجد، لم يصير زال هذا الباب في موضعه وصار بابا من أبواب المسجد. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتى مكة دخل من هذا الباب، وهو باب بني شيبة، باب بني شيبة كما جاء في حديث جابر الذي رواه مسلم في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وسلم أناخ راحلته عند باب بني شيبة ودخل المسجد، ودخل المسجد. فاستحب العلماء الدخول من هذا الباب، لكن هل يستحب هذا لكل آت ولو لم يكن من طريقه أو من كان من طريقه؟ ظاهر مذهب مالك واستحبابه لكل آت لكون النبي صلى الله عليه وسلم أتى منه، والظاهر والله أعلم هو ذلك إن تيسر، لأن هذا الباب ينتهي بصاحبه مباشرة إلى الحجر الأسود فيسهل عليه الأمر. لكن الآن صار الباب، صار المسعى داخل المسجد والأبواب من وراء المسعى خارجا، فيصعب التعرف على الباب وليس سهلا. فإذا أتى ودخل من أي باب فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، وإذا كان على دراية بمثل هذا فليحرص على الدخول من هذا الباب لينتهي به إلى الحجر الأسود. ومعلوم السنة في دخول المسجد أن يقدم يمناه ويأتي بالدعاء، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما جاء في الحديث عند أصحاب السنن أبي داود وغيره. أو يأتي بالدعاء أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا مما يستحب ويسن عند دخول المسجد، وقد ذكره غير واحد ممن كتب في المناسك في مذهب مالك وغيره. نعم. للبيت من باب السلام، قال واستلم، للبيت من باب السلام واستلم الحجر الأسود كبر وأتم. نعم. طيب، هنا يدخل المسجد، يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد ورأى البيت فيسن أن يدعو عند ذلك، يدعو عند ذلك. ومما أُذِن عن بعض الصحابة أنه إذا رأى الكعبة رفع يديه وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحي ربنا بالسلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام فحيه ربنا بالسلام. ومن أهل العلم من يذكر بعض الأدعية، اللهم البيت بيتك والحرم حرمك فزده تكريما وتشريفا، وبعض الأدعية في ذلك، ولم يثبت فيها شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يسن الدعاء إذا رأى الكعبة. ومن الدعاء اللهم أنت السلام منك السلام فحينا ربنا بالسلام. نعم. واستلم الحجر الأسود، يعني يبادر إلى استلام الحجر الأسود. هنا لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى سنة من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الاطباع، سنة الاطباع. إذا دخل الحرم يتقدم حتى يرى الكعبة فيقول الدعاء ثم يأتي الحجر الأسود، قال واستلم الحجر الأسود يعني مباشر، يستلم ويبدأ في الطواف. لكن ها هنا سنة، ألا وهي سنة للطباع، وللطباع هي كشف الكتف الأيمن، وطريقته أن يأتي بالرداء فيجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن ويرمي بطرفه على كتفه ويرد الآخر عليه، يأتي بالرداء فيضع تحت إبطه، يرمي ما خلف ظهره فوق كتفه اليسرى ويرد ما تحت إبطه من جهة صدره على كتفه اليسرى، فيتماسك الرداء عليه. هذه من سنن الطواف، كما جاء في الحديث الذي رواه البغوي وخيره من حديث يعلى بن أمية قال: طاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر، مضطبعا وهو الاضطباع. هذه من سنن الطواف. وعند مالك نقل غير واحد أنه يكره ذلك عند المالكية، ولم ينقله من المالكية غير سند، يعني الإمام سند وهو من تلامذتي أو كبار الأئمة المالكية، كما ذكر ذلك الحطاب في منسكه لما ذكر السنن قال: وللطباع على ما ذكره سند، ويعتبره بعض العلماء قولا شاذا، قولا شاذا أي قول سند، أن من قول مالك للطباع سنية للطباع، قالوا هذا قول شاذ، ولهذا يكره للطباع عند المالكية. لكن جمهور العلماء على استحبابه وسنيته، وهو الذي ذكره سند وقوله هو الصحيح، وقال به بعض المالكية أيضا، وقال أهل مشايخنا الكبار أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي رحمه الله: وإني لا يعني أتردد في القول بسنة خامسة، يعني في كتاب له كتاب اسمه مواهب الجليل في أدلة خليل، لما جاء خليل يذكر بعض سنن الطواف قال شيخنا: ولا أتردد في ذكر سنة خامسة ألا وهي للطباع، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وذكر حديث يعلى بن أمية فقال: هذا من السنن على رغم أنف المذهب. وهذا قول علماء، هذا قول علمائنا وقول كثير من العلماء الذين وإن كان بداية طلبهم الانتساب إلى مذهب ما، لكن إذا ظهر الدليل فالقول هو ما ثبت بالدليل. ولهذا مما ينبغي أن ينكف عنه كثير من الناس ممن يتطاولون على أئمة وفطاحل في العلم فينسبونهم إلى تمذهب المقيت أو إلى التعصب أو إلى نحو ذلك، هذا ليس صحيحا، ولا بد من أن يتقي العبد ربه. ولو جئنا إلى أئمة المذاهب وكبار تلامذتهم الذين أخذوا عنهم ودرجتهم الوسطى والصغرى، ثم يأتي من هم في عداد تلاميذ التلاميذ وهلم جرى إلى عصرنا هذا، فنجد أن هؤلاء وإن كانوا على أصول مذهب معين لكن ليس فيهم ذلك التعصب للمذهب، وهو التعصب المقيت، بحيث أنه يرد دليل الكتاب والسنة. قد يوجد فيه من هو كذلك، كما قال: نحن خليليون، وإن يعني مهما كان الأمر. قال الآخر: ما من آية أو حديث تخالف مذهبنا أي الأحناف فإنها إما منسوخة أو مؤولة. هذا قول بعيد لا يمت إلى الصحة بشيء، لكن الأئمة الكبار تجدهم على هذا المنهج، وهو الانتصار إلى الدليل. فتلاميذة مالك ابن القاسم ابن القاسم خالف مالك في كثير من المسائل، حتى ألف في ذلك كتاب. أبو بكر الطرطوشي ألف في ذلك، أبو القاسم أحدهما ألف كتاب التوسط بين ابن القاسم ومالك، ما من باب من أبواب الفقه إلا وله فيه اختيار يخالف فيه إمامه، فيقول قال ما مسألة، يقول قال ابن مالك وقال ابن القاسم. ومثل ذلك ابن عبد الحكم وأشهم وابن الجيشون وابن وهب وغيرهم، ومثل ذلك من بعدهم ومن بعدهم وهلم جرا. مثل ذلك أيضا عند الشوافعي في الإمام النووي، بل غيره من تلاميذ الشافعي المزني ويطي غيرهم البيهقي وغيرهم يختارون أقوال يخالفون فيها المذهب. النووي يختار أن لحم الإبل ينقض الوضوء خلاف مذهب الشافعي، وكذلك في مذهب الإمام أحمد وما أكثر اختياراتهم، وكذلك في مذهب أبي حنيفة وأهل المجرة. لكن ترى أن هذا العالم تربى بين أحضان ويدي علماء يرون أن أصول هذا المذهب أقوى يختارونها، مذهب مالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة، فيترعرع على ذلك فيرى أن هذه الأصول أقوى فيمشي على هذه الأصول، لكن إذا رأى الدليل على خلاف ذلك انتصر إلى الدليل، انتصر إلى الدليل. ولهذا لا يقال فيه متمذهب متعصب يعادي السنة ونحو ذلك. ومن الأمثلة الشيخ بن باز رحمة الله عليه سئل هل أنت على مذهب معين؟ قال لا، قال أنا على أصول مذهب الإمام أحمد لأني أرى أنها قوية، لكن إذا ثبت الدليل على خلافه على خلاف المذهب فالأخذ بالدليل فالأخذ بالدليل. فالعجب كل العجب ممن لا يمشي على أصول ويعير وينتقص من يمشي على أصول، فهذا الذي يتعجب منه تمشي على غير أصول لا تدري الأصول التي تفهم بها كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام، كيف تفهمها؟ كيف تفهم هذه النصوص؟ هل فهم الكتاب والسنة من غير أصول؟ إن كنت تقول أن فهم الكتاب والسنة من غير أصول فإنك لا تستطيع أن تناقش الآن حتى الملاحدة وحتى النصارى. قال النصارى بسم الله الرحمن الرحيم، هذا تثبيت ولا مو تثبيت؟ ها تثبيت، فهم الكتاب والسنة من غير أصول. نقول هذا الفهم من نص عليه، عندنا أصول نفهم بها الكتاب والسنة، ومن هذه الأصول فهم ماذا؟ فهم السلف وإجماع العلماء ولغة العرب وهلم جرا. فتفهم نصوص الكتاب والسنة من غير أصول، ها لا تفرق بين الكلمة التي يفرق فيها بين فتحها وضمها وكسرها، ثم تأتي تقول أفهم النصوص كتاب السنة على انفراد؟ هذا فوضى، هذه فوضى. فهم كتاب السنة على أصول، فهذه الأصول لابد أن تكون على اقتناء بها، تأخذ نص الكتاب تفهمه كما تريد هذا لا يصح. من الأصول أن اللفظ له منطوق وله مفهوم، له منطوق وله مفهوم، والمنطوق له دلالة والمفهوم له دلالات، المفهوم له مفهوم موافق وله مفهوم مخالف، المفهوم الموافق قد يكون مساويا وقد يكون أولويا، الأولوي قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، والمساوي قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا. هذه أصول، هذه حجة ولا ما هي حجة؟ لما تأتي تريد أن تفهم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأصول مفهوم الموافقة الأولوي القطعي حجة ولا لا؟ الظن حجة ولا لا؟ المساوي حجة ولا لا؟ الظن حجة ولا لا؟ أنت لا تفقه هذا، تقول أفهم نصوص الكتاب والسنة، أين هذا؟ ما هذا التلاعب؟ ماذا أنت لا حقيقة أخذ المسائل بدليلها من كتاب السنة، لكن على طريق السلف، على طريق السلف، على فهم السلف. الصحابة كانوا يفهمون هذا، كانوا يفهمون، كانوا يفهمون. قال قال قال عليه الصلاة والسلام: إيش قال؟ من نوكش الحساب عذب، من نوكش الحساب عذب. قالت عائشة: يا رسول الله، ألم يقل الله عز وجل: فمن فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. حساب اليسير، أصحاب اليمين قد يحاسب حساب يسير، لكن قال: من نوقش الحساب عذب. فهمت العموم، وهذا العموم يخالف هذا النوع الخاص، فما هو سبيل الجمع يا رسول الله؟ هذه تفهم أصول فهم كتاب السنة، كانوا يفهمون كلام العرب وهكذا مما جاء بعدهم. ثم دخلت العجمة، احتاج الناس العلماء إلى أن يقرروا قواعد وأصول. لا نقول الأصول هذه تحكم النصوص الكتاب والسنة، لا، لكن بضوئها يفهم. لا نعارض نص الكتاب والسنة بقاعدة أبدا، لكن المقصود القاعدة التي تجتمع عليها النصوص والفهوم وهي متقبلة عند أهل العلم. فإذا كان الواحد لا يضبط هذه الأصول، يقول أفهم نصوص الكتاب والسنة، فيضرب ويخلط خلط خلط بلط، ويصير في حيص بيس. ليس هكذا الأمر، الأمر ليس كذلك. هؤلاء العلماء يمشون على أصول، مالك يمشي على أصول، الشافعي على أصول، الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة. هذه الأصول لم يختلقوها، وإنما فهموها من جراء ما نقل عنهم إليهم ممن قبلهم، ومن مجموع المسائل التي يحيطون بها، ومن نصوص الكتاب والسنة التي يحفظونها. وحافظ للقرآن ولتفسيره ولأقوال أهل العلم فيه، حافظ للسنة. كم تحفظ أنت من حديث؟ بعضهم يقول نحفظ، كم تحفظ؟ يقول بالشاملة، شاملة حافظة، راح تريسيتي ولجاهل، راح كهربي ولجاهل. هذا بهذا يضبط العلم؟ ليس كذلك. حافظ للسنة ملم بها. إمام مالك ما وطأه كم في حديث؟ في الجملة 1700، منها 700 حديث و500 أو أزيد آثار وأقوال. والبخاري كم عنده؟ الشافعي في مسند الذي جمع له، والإمام أحمد وإلى آخره. هذا الأصول هذه وصلت إليه هو من فهم نصوص الكتاب والسنة وآثار الصحابة، فصاروا يسيرون على هذه الأصول. ليست أصول يؤتى بها هكذا، لهذا سلم لهم بالعلم واعترف لهم بالعلم، فسيرهم على قواعد. وهذا كله لا يعني أنه لا يخطأ، يخطأ لا يعني أنه معصوم، قد يصيب وقد لا يصيب، لكن الأقوال مبنية على الدليل، وعلماؤهم أو العلماء الأئمة يسير على هذا النهج. ويوجد من هو متعصب ويحتمي بالمذهب وينتصر للمذهب ولو الدليل ظاهر أمامه، هذا قد يوجد، هذا قد يوجد، وهذا لا يستطيع أن يسلم منه أحد ترى، لأن الهوى ليس سهلا. وأذكر لك مثالا ذكره إمام أئمة هذا العصر، ذهبي العصر يسمى، الإمام عبد الرحمن المعلمي، له كتاب جميل، كلام جميل، والكتاب جميل، القائد إلى تصحيح العقائد. فيقول: مما يجعلك تختار المعنى الراجح السلام من الهوى. يقول: أنا إذا كنت أبحث في مسألة ما، وهذا يقع لكل واحد، فوجدت دليلا فهمت منه أن حكم المسألة الفلانية هو كذا، دليل واحد، ماذا يقع في نفسي؟ يقع في نفسك إن شاء الله يا رب من قش دليل يخالف، صح ولا لا؟ يقع. وإذا لقيت إن شاء الله يكون ضعيف، وإذا وجد قال عنده ضعيف إن شاء الله ما لقاش الذي يقويه. لما في نفسه أول شيء دفع أن هذا الدليل يفيد مسألة كذا، بس حتى تخلص نفسك من الهوى صار ما هو سهل. فقد يقع في نفسك إن شاء الله ما نقل دليل يخالف. إذا أخذ دليل يخالف صعب باش تقول الفهم اللي فهمته أنا مو صحيح، باش ترد على نفسك. طيب، فإذا انتهيت إلى دليل ما وفهم ما وبعد زمن وجدت الدليل يخالف، صعب باش ترجع تنقض القول الأول، تقول أخطأت، خاصة إذا كنت تكلمت في الناس، هذا أنت ونفسك فقط. فكيف لو جاء أحد وخاصمك وقال دليلك ليس يدل على مفهومك بل يدل على كذا وكذا وكذا ورد عليك؟ صعب اشتغله هذا إذا كان موافقا. فإن كان مخالفا ازدادت الشدة وطفح الهوى أكثر وأكثر. فالأمر إذا ليس بالسهولة. قد يريد الإنسان يبرئ نفسه، راجع نفسك تجد نفسك كذلك. فالأمر إذن يحتاج منا أن نتروى، لا نهجم على العلماء بكلام وقدح قد نندم عليه إذا فات الزمان. الحاصل أن شيخنا أحمد بن أحمد المختار قال رغم أن في المذهب فالاطباع سنة، وكذلك لدلالة الحديث عليه. نعم. قال واستلم الحجر الأسود. استلام الحجر الأسود هذا من السنة. إذا دخل البيت المسجد الحرام أتى بالدعاء فينتهي إلى الكعبة يستلم الحجر الأسود، يستلم الحجر الأسود، وهذا يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من سنن الطواف، وهو من سنن الطواف. لكن عند مالك السنة في استلام الحجر الأسود هذه سنة في أول طوفة، وبعد ذلك يصير من باب الاستحباب يعني أقل درجة. ومالك يقول هذه السنة والاستحباب هو في الطواف الواجب وليس في كل طواف. فإذا السنة في استلام الحجر في الطواف الواجب أول طوف، الستة الباقية من باب الاستحباب يقول مالك. في طواف التطوع لا ليس ذلك يعني في درجة السنية والاستحباب، لكن له أن يستلمه. هذا حقيقة مذهب مالك من قوله رحمه الله تعالى، والأظهر سنية ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ونقل الصحابة عنه ذلك. وفعل الصحابة كان ابن عمر يعني ينتظر دوره حتى يصل يدير الطابور السيرة، ينتظر واحد بعد واحد حتى يأتي دوره ويستلم، فتكون السبع سبع طوفات يقضيها في زمن معين، فينتظر عند كل طوفة ليستلم الحجر الأسود. جاء عنه هذا صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر عند البخاري وعند البخاري ومسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة يستلم الركن الأسود أول ما يطوف. فهنا يستلمه بيده وكذلك يقبله ويسجد عليه كذلك، يقبله ويسجد عليه كذلك. هذا من السنن أو من المستحبات التي ذكرها المالكية في كتبهم، لكن الإمام مالك يرى كراهية ذلك خشية أن يراه الناس من الواجب ويشتدون فيه ويتضاربون عليه كما هو حالهم الآن. فنقول إذن السنة إذا دخل وشرع في الطواف بعد أن يطبع للطباع كما ذكرنا، والاطباع يكون في طواف القدوم فقط، طواف القدوم ليس في طواف التطوع ولا في طواف الوداع ولا في طواف الإفاضة، إلا إذا كان مراهقا يعني جاء للعمرة والحج وتأخر في الطريق فلم يأتي مكة بل ذهب مباشرة إلى عرفة، وقع له تأخر في الطريق فلم يأتي مكة إلا يوم عرفة فذهب مباشرة إلى عرفة، ذهب مباشرة ضاق عليه الطريق أو إلى منى ليلة يوم التروية وبعد إلى عرفة، ثم جاء لطواف الإفاضة، فطواف الإفاضة يكون هو أول قدوم له على مكة، فيصير في حقه هو طواف قدوم وهو أيضا طواف إفاضة الركن، فهذا له أن يطبع لأن هذا أول قدوم طواف أو أول طواف له عند قدومه إلى مكة. فإذا يستلم الحجر الأسود قلت ويسجد عليه ويكرر التسجيد سجوده وتقبيله، وهذا مما يستحب، وإن كان مالك رحمه الله كره ذلك خشية أن يتشدد فيه الناس فيظنونه واجبا، لكن نقول هو من السنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عن الصحابة الكرام عليهم الرضوان. استلم الحجر الأسود، كبر وأتم، ها كبر، إذا استلم يكبر ويتم. طيب الحجر الأسود يقبل ويسجد، يقبل بصوت أو بغير صوت كما شاء، يعني إذا قبل أحدث صوتا أو لم يحدث صوت، لأن المالكين يفرقون، يقول الحجر الأسود له أن يقبل ويحدث الصوت، أما إذا استلم بيده فيضع على فيه لا يقبل إحداث الصوت، لا إذا استلم وضع فيه. الركن اليماني إذا استلمه وضع فمه عليه ولا يقبل لا يحدث صوتا، هذا وجه التفريق يعني. نعم الوالد في السنة كما ذكرت يستلمه ويقبله كما جاء في حديث ابن عمر في رواية البخاري أنه صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر الأسود ويقبله، وكذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عمر رضي الله عنهما عنه أنه جاء الحجر الأسود فقبله وقال أو فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ما قبلتك. إذا لم يستطع تقبيله واستلمه بيده وقبلها كما جاء في الحديث عند مسلم وابي داود استلم وقبل، إذا لم يستطع استلمه بمحجن، ما معنى محجن؟ شيء، أي شيء يعني سواك، أدي معك سواك شيء كبير سواك أو مظلة لا تؤذي بها الناس أو شيء، المحجن هي عصية عصا صغيرة لها انحناء، ويقبل المحجن كما جاء في حديث الذي رواه مسلم. فإن لم يستطع ذلك أشار إليه، إذا لم يستطع أشار إليه. طيب ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ نعم يسمي ويكبر، أما التسمية فثابتة عن ابن عمر من قوله روى ذلك البيهقي كان رضي الله عنهما إذا استلم الحجر الأسود قال بسم الله، وأما التكبير فمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك البخاري. إذن قولنا بسم الله الله أكبر التسمية ليس مرفوعة، هي من قول ابن عمر، ونأخذ بها لفعل ابن عمر رضوان الله عليهما، لا يعلم من يخالف في ذلك أو أنكر، والتسمية والتكبير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يزيد ذكرا اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وبما جاء به محمد نبيك، وهذا رواه البيهقي بسند ضعيف، وفي بعض الألفاظ اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة لا يثبت فيه شيء، فهو ضعيف، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. قال: واستلم الحجر الأسود، كبر وأتم 7 أشواط به وقد يسر، وكبرا مقبلا ذاك الحجر. وكما ذكرنا يطوف 7 أشواط. متى تحاذيه؟ وكبرا مقبلا ذاك الحجر. متى تحاذيه؟ كذا اليماني، كلما حاذيت الحجر الأسود تفعل ما سبق ذكره، ومثل ذلك الحجر اليماني ركن. طيب، كل من الركن الحجر الأسود واليماني كلاهما يمانيان، لأنهما جهة اليمن، جهة اليمن، لكن خص هذا بالحجر الأسود والركن، وخص ذاك بالركن اليماني. ولهذا جاء في الحديث أن ابن عمر سأله السائل فقال: أراك تفعل ما لم أرى غيرك يفعله. قال: وما ذاك؟ الحديث عند البخاري، فذكره مما ذكر. قال: ورأيتك تستلم الركنين اليمانيين ولا تستلم الركنين الشاميين. قال: كذلك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. يعني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يستلم الركن الحجر الأسود واليماني، حجر الأسود حجر، وهؤلاء جهة اليمن. أما الركن الشامي فلم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم، فلا أستلمه. وهذا دليل على أن السنة حجة فعلية كانت أو تركية، لأن ابن عمر استدل بترك النبي لمس الركن الشامي، فهذه سنة تركية. وهذا رد على أولئك الذين انحرفوا في فهم السنة في هذا العصر، وصاروا يردون مسائل بزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها، وتركه لها لا يعني السنية، ورأوا أن السنة هي الفعل فقط. هذا خطأ، هذا خطأ، لأن الترك فعل على الصحيح كما قال الناظم، والترك فعل في صحيح المذهب لها فروع ذكرها وذكرها من بعد البيت ذا يجب، وذكر فروعا. الترك سنة، الترك عمل فعل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يليه. والإسلام أعمال ولا مي أعمال؟ أعمال. فالترك من الإسلام، ترك ما نهى الله عنه من الإسلام، فهو عمل. فهذا دليل على أن السنة التركية حجة. نعم. طيب، قال: متى طيب إن لم تص متى تحاذيه كذا اليماني، لكن ذا باليد خذ بياني، إن لم تصل للحجر المس، لكن ذا باليد، عفوا، ركن يماني فقط باليد، ويضع على الفم، لا يقبل، فقط أنا قلت يقبل خطأ، فقط باليد على الفم، هذا ركن اليماني فقط. أما الحجر الأسود وما ذكرناه، إن لم تصل للحجر المس باليد وضع على الفم وكبر تقتدي، ضع على الفم، يعني يفرق بين التقبيل يكون بصوت وبغيره، وأما إذا لم تستطع فتلبس وتضع على اليد على الفم فقط. نعم. لكن الذي ورد كما ذكرت في السنة قال يقبل، فيقبل يده، يقبل المحجن، إذا لم يستطع أشار. وكبر تقتدي، تكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وارمل 3 وامشي بعد 4 خلف المقام 2 أو قعا. وارمل 3، الرمل الهرولة، الهرولة بعضهم يسميها الخبب، ومن أهل العلم من يقول الرمل في الطواف بالكعبة والخبب في الطواف بين الصفا والمروة. الرمل، الخبب، المشي السريع، الهرولة، مشي سريع مع تقارب الخطى على هيئة من يجري، وقيل يحرك الكتفين على هيئة الذي يجري. نعم. هذا أيضا من سنن الطواف، هذا أيضا من سنن الطواف. وقصته معروفة أن الصحابة الكرام عليهم الرضوان لما قدموا مكة يعني في عمرة القضاء أو القضية، فكان كفار قريش يقولون سيأتونكم أهل يثرب قد وهنتهم حمى يثرب، يعني استهزئون بالصحابة. فعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم مقالهم، فقال للصحابة الكرام: إذا طفتم بالبيت فارملوا، إذا جئتم بين الركن اليماني والحجر الأسود فامشوا، لأن كفار قريش كانوا من الجهة الأخرى فيرونهم يرملون، يعني يقولون هذه الحمى وهذه المسافة 450 كيلو متر أو زيادة، وعلى الدواب وعلى الإبل ومنهم من يمشي ثم يجرون حول الكعبة، يعني هذا جلد وقوة لا يعني يوقعون في صدورهم الخوف، لكن بين الركنين كانوا يمشون. في حجة الوداع رمل الصحابة الكرام، يعني زال السبب لكن بقي الرمل من الركن إلى الركن، من حجر الأسود إلى حجر الأسود، فلو وحتى ولو أن السبب ذهب لكن بقيت هذه السنة. ولذلك فمن السنة الرمل، فمن السنة الرمل. قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطبع فاستلم وكبر ثم رمل ثلاثة أطواف، وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون عليهم يرملون، تقول قريش كأنهم الغزلان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فكانت سنة. أصله الأظهار عند البخاري والإمام مسلم. كذلك في الصحيحين حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. نعم، فهذا من السنة. وهذا الرمل يعني في حق النساء لا يمكن أن يرملن لاختلاطهن أو لوجود الرجال ويكون في ذلك فتنة، فيجتنبن ذلك. نعم. طيب، تحقيق مذهب مالك في مسألة الرمل. يختلف قول مالك في الرمل بين من أحرم من الجعرانة والتنعيم وبين من أحرم من الميقات. فالذي يحرم من الميقات الرمل في حقه آكد من الذي يحرم من الجعرانة والتنعيم. ولهذا ذكروا أن الرمل بالنسبة لمن أحرم الميقات إذا تركه، بعض الفقهاء قال يلزمه دم، والمشهور في مذهب مالك لا يلزم. أما الإحرام من التنعيم أو من الجعرانة والتنعيم فباتفاق عندهم أنه من المستحبات وليس فيه ماذا؟ دم لمن تركه. الحاصل أن الرمل الثلاث الأشواط الأول من سنن الطواف، وارمل ثلاثا وامشي بعد أربعة خلف المقام ركعتين أو قيعة. قبل ذلك من السنة أنه يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإن كان هذا في مذهب مالك من المستحبات. ونقل عن مالك سنية الدعاء من غير تحديد، أي الطواف يقول مالك أدع بما شئت لا تحدد، خشية أنك إذا حددت فقد يذهب العلم وينتشر الجهل ويرى الناس عند ذلك وجوب ولزوم ما ليس بواجب. لكن نقول السنة ثابتة في الحديث، فقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف أنهما كان يكثران من قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإن كان لم يحدده بالطواف. لكن جاء في حديث عبد الله بن السائب أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولهذا ذكر الإمام القرافي في الذخيرة سنية هذا الدعاء بين الركنين، واستدل له بهذا الحديث ألا وهو حديث عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه وأرضاه خلف المقام ركعتين أو قيعة، يعني ركعتا الطواف، وسبق الكلام عليهما وهما تابعتان للطواف. قال الله تعالى: واتخذوا، وفي قراءة واتخذوا، من مقام إبراهيم مصلى. وكان نزول هذه الآية سببها قول عمر رضي الله عنه لما أتوا للمناسك، قال: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. فنزلت الآية، فكان عمر يقول: وافقت ربي. في ثلاث، وقيل أزيد من ذلك، وذكر منها أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. فنزلت الآية. من العلماء من قال: مقام إبراهيم هو الحجر الذي يظهر عليه أثر قدمه، قدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإذا طفت بالكعبة أتيت إلى المقام وصليت ركعتين. ومن العلماء من قال: مقام إبراهيم هي المناسك، هي المناسك. ولذلك إذا أتيت للعمرة أو للحج ربما تجد الناس أو من الناس من يصلي في كل موضع. إذا طاف صلى ركعتين، إذا سعى صلى ركعتين، إذا أتى منى صلى ركعتين، أتى عرفة صلى ركعتين، المزدلفة صلى ركعتين، المشعر الحرام، رمي الجمار. قالوا: حملا للمقام على العموم. فإذا رأيت فوجه ذلك هو الذي ذكرت. وجوابه أن تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم كان خلف المقام بعد الطواف، ولم ينقل عنه فعل ذلك في غير هذا، والعلم عند الله. والسنة في هذا أن يقرأ فيها بسورة الكافرون في ركعة الفاتحة والكافرون في ركعة الأولى، والفاتحة والإخلاص في ركعة الثانية، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في رواية عند مسلم: فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أي في الركعة الثانية. نعم. وفي حديث جابر عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين ثم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هاتان الركعتان يأتي بهم ولا يتركهما حتى ولو نسيهما وخرج ورجع إلى فندقه ونحو ذلك، فإنه يصليهما، والأولى أن يصليهما خلف المقام. وإن لم يتسع المقام له عند ذلك صلاهما في أي مكان، ويجعل مقام إبراهيم بينه وبين الكعبة. فإن لم يتيسر له ذلك فليصلي في أي موضع شاء من المسجد كما قال العلماء. نعم نعم. ويجوز فعلهما أيضا ولو خرج من الحرم، وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك، وأنه صلى صلاة الصبح فلما قضى طوافه نظر فلم يرى الشمس فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين وهذا رواه الإمام مالك في موطئه، وكذلك ذكره البخاري أظن في صحيحه تعليقا معلقا. نعم. قال: وادع بما شئت لدى الملتزم والحجر الأسود بعد استلم. يعني إذا أتممت الطواف صليت ركعتين فلتأتي إلى الملتزم. الملتزم هو المكان الذي بين باب الكعبة وبين ماذا؟ الركن الأسود أو الحجر الأسود. هذا المكان يستحب فيه ويشرع فيه الدعاء، بل الدعاء فيه ملتزم. فمن المستحبات كما ذكروا في المذهب وعند غيرهم الاتيان إلى الملتزم، فيضع الواحد صدره وجبهته وذراعيه وكفيه ويبسطهما بسطا، ويضع خده ويتضرع إلى الله جل وعلا ويكثر من الدعاء هناك. وقد جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: طفت مع عبد الله، أو جاء من طريق شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص قال طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قلت ألا تتعوذ؟ قال نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجرة وأقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه أبو داود وابن ماجه. نعم. وجاء هذا في الآثار عن الصحابة الكرام، فالدعاء هناك مستجاب فيكثر الإنسان منه. فإذا لم يستطع أن ينتهي إلى جدار الكعبة حيث يضع كفيه وذراعيه وخده الأيمن والأيسر وصدره ويدعو، فيأتي إلى المكان نفسه خلف الجمع ويرفع يديه ويكثر من الدعاء هناك، ويتخير من الدعاء أبلغه وأعظمه. ومن ذلك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، آمين. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يدعو الله تعالى اللهم وفقنا لتوبة نصوح قبل الممات. يدعو الله تعالى اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. نعم. هذه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا دعاء عظيم كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكثر من الدعاء. ونسأل الله تعالى تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق وأن يتقبل منا جميعا. ثم قال والحجر الأسود بعد استلم، ها عند الخروج إلى السعي، فإنه قبل أن يخرج يستلم الحجر الأسود، وهذا من السنن كما ذكروا في مذهب مالك وغيره. وجاء عن جابر في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم عاد إلى الركن فاستلم ثم خرج إلى الصفا، ثم خرج إلى الصفا. رواه مسلم. نعم. قبل ذلك، نعم تفضل، بعد الطواف يستحب كما جاء في الآثار وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن يأتي زمزم فيشرب منه ويغسل وجهه وذراعيه وشعره ويرمي على بعض جسمه، فهذا مما يشرع وجاء أيضا في الآثار، فهذا من السنن والمستحبات في أعمال الطواف، والله تعالى أعلم. طيب لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله، لعلنا نكتفي بهذا. نعم. اليوم كم درس كذا؟ خمسة. خمسة. يتم إن شاء الله. نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، ونبدأ الدرس اللاحق، واخرج إلى الصفا فقف مستقبلا. تنبيه فقط بالنسبة لمسألة مرت معنا، بالنسبة للطواف يطوف راكبا أو ماشيا؟ الأصل يطوف ماشيا، لا يطوف راكبا إلا لسبب كمرض أو لحاجة، أول هذا أول. ثانيا بالنسبة للتقليد، تقليد الدابة لوضع الخيط من خشاش الأرض وجعلنا عليه فيه، فعند مالك الغنم لا تقلد، عند مالك الغنم لا تقلد، وإنما خاص هذا بالبقر والإبل، والأقوى تقليد أنها تقلد، أنها تقلد، والله تعالى أعلم. نعم. يقول السائل: هل يصح القياس في إيجاب الفدية المذكورة في حديث كعب بن عجر كان يلبس مثلاً الخفين مع وجود النعلين أو البرانس أو السراويل؟ قالوا لعلة الترف يلبسهما ليس متعمداً. هذا كما في الدرس الماضي لما تكلمنا عن الخفين، من لم يجد خفين فليلبس نعلين، من لم يجد نعلين فليلبس خفين. في حديث قال لقطهما أسفل كعبين، وفي الحديث الآخر لم يقل. قلنا الآن إذا كان أصيب مرض في رجله فلبس، فهل يعد من الفعل ضرورة أو من باب ارتكاب المحظور فيلزم الفدية كما في حديث كعب بن عجرة؟ كعب بن عجرة مريض وكثر عليه القمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: احلق شعرك. المحرم لا يجوز أن يحلق الشعر، محظور، لكن لما رأى به ذاك المرض قال: احلق وفدي، اذبح شاة واهدي هديا، فإن لم تجد فصوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. طيب، إذا كان الإنسان الآن مريض من رجله لا يستطيع أن يلبس النعل، فلا بد له من الخف أو حذاء يطول طويل أو كذا، فهل نقول له البس وعليك الفدية كما قلنا في مسألة كعب ابن عجرة؟ أكثر العلماء على ذلك، أكثر العلماء على ذلك قياسا على حديث كعب بن عجرة، وأيضا لأثر ابن عباس: من ترك واجبا أو ارتكب محظورا فعليه نسك. إذا صح هذا القياس، يقول السائل: هل يصح اعتراض ابن حزم قال: إذا قلنا بهذا فأيضا الاغتسال يعد من الترف وكذلك الاستظلال؟ إيه نعم، هم يلتزمون بهذا، لأن هذا قلنا انتبه إلى الأصول، خذ قاعدة: إذا ضبطت الأصول ضمنت الوصول بإذن الله، أما إذا ضيعت الأصول صرت في الفوضى اللي قلناها من قبل. هم يلتزمون بهذا، ولهذا عند المالكية 3 غسلات: غسل التنظف والترفه لا، قال وكذلك الاستظلال أيضا هم يقولون لا يستظل، إلا إذا كان عندهم ما يستظل به من خيمة ونحوها، فيرون في ذلك نوع كراهية. ثم الاغتسال الذي جاء مشروعا وذكره هو الغسل الذي فعله عليه الصلاة والسلام، فالذي قال هذا وفعل هذا هو الذي أذن في هذا، الذي منع هذا هو الذي أذن، فلا تعارض. إذن الجمهور العلماء على ماذا؟ على القياس. ومن الأئمة من قال: الدماء تكون في ماذا؟ فيما جاء النص عليه. ستأتي المسألة إن شاء الله تعالى. يقول: ما وجه كراهة مالك للتصويت عند تقبيل حجر أسود؟ لم أقل كره التصويت، وإنما نقل عن مالك إنكار التقبيل والسجود أصلا، أنكر ذلك، لكن أقول جاء هذا في السنة، جاء هذا في السنة، فالعمل به والله أعلم. يقول: المقيم بمكة يشرع في الحج وليست له رخصة الحج، ولو أمسكه يقع في مشاكل من الحكومة، فهل يجوز له الإحرام بثيابه؟ نعم، يعني على كل يعني السؤال يعني يظل فيه في شيء من الغموض يحتاج إلى توضيح. المقيم بمكة ما يمكن أن يمنع من الحج لأنه في مكة، المقصود خارج مكة، خارج مكة. طيب خارج مكة في السعودية عندهم قانون، قانون للضغط، لكثرة الضغط، ها؟ فعندهم السعوديون أنفسهم والمقيمون يمنع من الحج في أقل من 5 سنوات. إذا حج الآن فبعد 5 سنوات يحج، ها؟ وكأن هذا يعني مما أملاه أهل العلم، يعني لما نوقشت لعله المسألة في منع الحجيج وكذا للزحمة وكذا، فقال أهل العلم لا تزيد على 5 سنوات لعله، للحديث اللي ذكرناه: إن عبدا صحت له جسمه ووسعت له في رزقه تمضي عليه 5 سنوات لا يفيد إلينا ولا محروم، لا محروم كما ذكرنا الحديث. فماذا يفعلون هناك؟ يقول إذن إذا جاء إلى مكة ليدخل في نقاط التفتيش، إذا أعطاه الهوية، شاف الهوية وعنده الجهاز، يدخل رقم الهوية لأنه كلهم مسجلون، فقال حج في أي عام؟ حج العام الماضي، يقول أرجع، قبل 2 سنين حج أرجع، قبل 4 سنوات حج أرجع، حج قبل 5 سنوات يجوز. فبعض ماذا يفعل؟ يلبي محرما، يحرم في الميقات ويدخل بثيابه، بالقميص بالثياب، فإذا وصل إلى نقطة التفتيش يشوف بالثياب تفضل، لأن موقيم له أن يدخل مكة، لا إشكال، هو يمنع أن يدخل حاجة دفعا للزحام. فما يقول له أنت يا راك حاج ولا ماكش حاج، هؤلاء بثيابه يعني. واضح أنه غير محرم، لكن ماذا يفعلون هم؟ يحرمون ويبقى الثياب. يقول وبعد ذلك أنسك نسكا، يعني يذبح يتصدق على الفقراء مكة، أو يصوم 6 أيام، أو يطعم 6 مساكين، يعني أو يطعم 6 مساكين. هذا الفعل هل يصح؟ هل يصح؟ أولا أجمع العلماء على أنه لا يجوز لقاصد الحرم بالنسك أن يجاوز الميقات بغير إحرام، فيجب عليه يحرم. وأيضا اتفقوا على أنه لا يجوز أن يجاوز الميقات فيحرم ولا ينزع ثيابه ويتجرد منها ويلبس الإزار والرداء، فالتجرد واجب يحرم مخالفته. فإذا تعمد المخالفة آثمة، إذا تعمد المخالفة آثمة، والله جل وعلا لا يطاع بالمعصية، الله تعالى لا يطاع بالمعصية، فمثل هذا الفعل لا يجوز منه، فضلا على مخالفة النظام العام. فإن فعل حج صح حجه وصح حجه، وجمهور العلماء يلزمونه بالفدية، يلزمونه بهذا بالفدية. نعم. وهل يجوز له الإحرام بثيابه؟ لا يجوز، فإن فعل آثم وخالف وقافله. والسائل إذا أراد الحل في هذا أنا أدله على الحل، ها أدله على الحل، فيفعل كما يفعل إخواننا السعوديين، يحج العام وحده، العام الجيد ديما لازمنا محرم، وبعدين بنته، وبعدين زوجته، وبعدين عمته، وهم السادسة واحدة، ومن هي العمات بزاف والخالات بزاف، يدي عمة واحدة أخرى، وهكذا هكذا يفعلون. فإذا كان لأنه زميلك سأل أعطيه هذا الحل، وإذا كان أخ جزائري ثم عنده واحدة زمي عدل بس كل خطرية، لعل هذا حل له، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.